باب الحق خودتنا ومسجدنا معسكرنا وحق الله يحفظه جنود الحق والإيمان فلا ظلم سيطهرنا ولا ظلم سيضعفنا فقلعتنا سيحميها جموع الشعب في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم والأمة الإسلامية بألف خير. مشاهدين الكرام حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع. سنبحر في هذه الحلقة ونتحدث عن عدة مواضيع. أضحي لماذا؟ المحيسني أثار جدلا، صفعة كيري ولافروف. أيضا نتحدث عن مساعدات أم مؤامرات؟ هل سيفك الحصار عن مدينة حلب؟ لماذا صلى بشار في دارية؟ وغيرها من هذه المحاور سنطرحها في هذه الحلقة. نرحب بضيفنا الدائم الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك رب عمر، كل عام وانتم بخير، تقبل الله منا صالح الأعمال. جزاك الله. الله سبحانه وتعالى نعيد علينا وعليك بالأمن والإيمان. وحياكم الله إخواننا ومشاهدينا، إخواننا وأخواتنا في كل مكان، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. سأل الله سبحانه وتعالى أن ينعاد العيد علينا وعليكم، ونحن في دمشق فرحين. أسأل الله أن ينعاد عليكم إخواننا في أوروبا والنمسا والسويد والدنمارك وغيرها، ينعاد العيد وأنتم في أرضكم وبلادكم. أسأل الله أن ينعاد عليكم إخواننا في تركيا والأردن وغيرها، إخواننا المشردين، أن ينعاد أنتم في بيوتكم قد عمرتموها. أسأل الله أن ينعاد عليكم أيها الجرحى العيد وأنتم في أتم صحة وعافية. أسأل الله أن ينعاد عليكم العيد أيها المجاهدون في سبيل الله وأنتم تتقلبون في المناطق المحررة. أسأل الله أن ينعاد علينا وعليكم العيد أيها المحاصرون وأنتم في خير حال. أسأل الله أن ينعاد علينا وعليكم العيد يا أمتنا في كل مكان وأنتم تتقلبون في رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. حياكم الله جميعا. حياك الله يا مرحبا. حياك الله. دائما تمتلئ الطرقات في عيد الأضحى المبارك بمشاهد ذبح الأضاحي، وتنتشر هذه الظاهرة الجميلة هي توزيع الأضاحي بين الناس. يخطر في البال لماذا أمرنا الله بذبح الخراف في هذا اليوم؟ جميل جدا البداية بهذا المعنى المهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يسألنا أخونا أبو عمر في هذا البرنامج الطيب الذي حقيقة نلقاكم فيه في كل أسبوع، نحبكم فيه وتحبوننا إن شاء الله، ونتبادل فيه الذكرى والعلم ونزداد قربا من الله. يسأل أخونا أبو عمر يقول لماذا شرعت هذه الأضحية؟ ما الحكمة الربانية في هذا المعنى الجميل؟ لحوم بالعشرات بل بالمئات بل بالآلاف تذبح. طيب لماذا نذبح هذه الأضاحي؟ لماذا الله سبحانه وتعالى خص هذا اليوم؟ الجواب يقول رب العالمين، يقول ربي سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. إذن لماذا؟ الجواب هي حكمة من الله سبحانه وتعالى، ليذكرني ويذكرك، ليذكرني ويذكرك أخيه بمعنى الانقياد والتسليم والطاعة لله رب العالمين. أراد الله سبحانه وتعالى من خلال عيد الأضحى أن يجعل صورة قصة أبينا إبراهيم عليه السلام حاضرة في أذهاننا، أن نتذكر في كل عيد أن أبا لنا هو إبراهيم عليه السلام، اختبر في السمع والطاعة لله ونجح. دعني أتي بمثال أوضح. تفضل. كثير من الناس لما يحب فلان يقول أنت أمرك يعني كلمتك عندي ما تصير كلمتين باللهجة السورية والمثل، يعني هذا إيش؟ يعني أنه أنا أسمع لك وأطيع، أو يقول كلمتك أنت على رأسي، أو يقول فلان إذا أمرني ما أعصي، كلمته مسموعة وكلمته مسموعة، هذا كلام. ولكن متى يأتي الجد عند الاختبار؟ على المحك. على المحك. نعم. فلان يقول والله أنا معك في السراء والضراء، أنا معك في الشدة على الموت والضيق، وأنا معك على الموت. نعم. ولكن في أقصر اختبار ممكن يطلبوا دين بسيط، يقول والله أنا ما أقدر، وعنده المال يتخلف. ممكن يوم من الأيام ينزح إليه نازح وهو كان يقول أنا معك على الموت، يقول والله لا أنا هذا الموضوع ما أقدر. نعم. اختبر الله سبحانه وتعالى خليله إبراهيم عليه السلام. نعم. إبراهيم عليه السلام بلغ من العمر عتيا. نعم. يعني بلغ من العمر كم؟ 80 سنة كما يقول المفسرون. تخيل إنسان لما يبلغ 80 سنة أهم شيء عنده في هذا الوقت ما هو؟ الولد، أولاده. إبراهيم بلغ 80 سنة وامرأته عاقر لا تلد. لما بلغ 80 عاما رزقه الله بولد ذكر. تخيل لو واحد عمره 80 سنة، تخيل أخي وأختي أخ، تخيل لو أن رجل عمره 80 سنة أصبح عنده ولد صغير، كيف سيفرح به؟ قلبه يكون يعني متعلق به، ممكن ما يطلع من البيت إلا وهو ماذا يعني يقرأ عليه الأذكار والمعوذات حتى إيش؟ نعم. يعني ويتمنى أن لا يفارقه. إبراهيم بلغ 80 سنة رزقه الله إسماعيل عليه السلام. لما كبر إسماعيل، وكل ما يكبر الصبي كل ما يتعلق به من؟ الأب. لما كبر إسماعيل عليه السلام وبلغ معه السعي، قال بعض أهل العلم بلغ 8 سنوات، قال بعضهم 12 سنة، لكن بلغ السعي يعني بلغ أن يأتي له بحاجته، يعني أصبح يستطيع يقول له اذهب جيب لي الماء الغرض الفلاني، اذهب افعل كذا. إذا هنا أصبحت المحبة ماذا؟ في أعلى درجاتها. فلما بلغ معه السعي، انظر إلى الاختبار، انظري أخيتي وانظر أخي إلى الاختبار العظيم. قال وجاء الأمر إلى إبراهيم أن اذبح ابنك. الله أكبر. انظر إلى الأمر الصعب. أحدنا تقول لا أترك مثلا الدخان، لا تعصي الله سبحانه وتعالى، يقول لك إيش؟ ما أستطيع، ما أقدر. تقول لا تبيع الدخان، يقول لك ما أقدر. تقول لا تغش الناس في بيعك، يقول لك إيش؟ ما أقدر. تقول لا تبيع ما حرم الله، يقول لك ما أقدر. المرأة تقول لا تلبسي ما حرم الله، تقول ما أقدر. لا تخرجي متعطرة، تقول ما أقدر. الصبي تقول له أطيع والديك، يقول لك ما أقدر. فلان أترك أشياء سهلة. إبراهيم قيل له اذبح من؟ ابنك. فلذت قلبك. ذهب إبراهيم إلى إسماعيل ليقول له يا بني سأقتلك. قال يا بني إني أرى في المنام، يعني أوحي إلي من الله أني أذبحك نحرا بالسكين، انظر ماذا ترى، ايش رايك؟ يعني الوضع صعب. هل تتوقع الابن اخذ اغراضه وهرب خارج المدينه؟ موت. يوجد شيء اصعب من الموت؟ لا. اني ارى في المنام اني اذبحك. الجواب فورا من الابن، وانظر ثمره الابن لما يتربى على ايش؟ على محبه الله سبحانه وتعالى. يا ابتي افعل ما تؤمر. مو اللي أمرك ربي، افعل ما تؤمر. طيب وأنت إيش بتسوي؟ ماذا ستعمل؟ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ستجدني من الصابرين. لكن إسماعيل قال يا أبتي لي طلب، إذا أردت أن تذبحني فلا تلقني على ظهري حتى لا تقع عيني على عينك فيتأثر قلبك. ألقني على جبيني. إذا أردت أن تذبحني فلا تعلم أمي. إذا أردت أن تذبحني فلا تسن السكين ودعني أنا أسنها حتى لا ينجرح قلبك. أتى إبراهيم بإسماعيل ووضعه على جبينه. يقول الله فلما أسلما وتله للجبين. أسلما يعني الاثنين طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. وتلا سلم أمرهما لله. تله للجبين وضعه على إيش؟ على جبينه. أتى إبراهيم بالسكين وقال بسم الله الله أكبر وذبحه، فإذا بالسكين لا تقطعها. من الذي منعها أن تقطع؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. هنا انتهى الاختبار، نجح إبراهيم عليه السلام. وناديناه أيا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم إن هذا لهو البلاء المبين. الله سبحانه وتعالى امتن على إبراهيم بذبح بكبش وذبحه أضحية ومنع السكين أن تذبح إسماعيل، لأن الله لا يريد من إبراهيم أن يقتل ابنه، والله لم يأمرنا أن نقتل أبناءنا، لكن الله يريد من إسماعيل ومن إبراهيم أن يسمع ويطيع. بعض الناس يوم تقول لا تفعل الشيء يقول والله من يرزقني؟ طيب من وين لي أكل لقمة العيش؟ بعض الناس يقول يا أخي لا تنظر للحرام، لا تأكل الحرام، لا تشرب الحرام، لا تحمل في قلبك الآثام، لا تفعل لا تفعل لا تفعل، يأتيك بمليون عذر. يقول والله بس ادعيني بالهداية، ادعيني بالهداية، أنت لابد تسلك الهداية حتى يرزقك الله سبحانه وتعالى الهداية. لذلك هذا الموقف العظيم البطولي من إبراهيم أراد الله أن يخلده في أذهاننا بأن نذبح الأضحية كل عام، وكلما أذبحنا الأضحية لابد نتذكر ماذا؟ نتذكر قصة إبراهيم، مو بس نتذكرها، نتذكرها ونسأل أنفسنا هل نحن نسمع ونطيع ونسلم أمرنا لله كما يفعل إبراهيم، ولا نحن إذا جاءنا الأمر من الله سبحانه وتعالى نضع ألف عقبة. البنت يوم تقول له مثلا لا تخرج للسوق بالليل ضيق، تقول والله طيب وطيب وطيب ولكن ولكن، يحط ألف عقاب. الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. هي دعوة أعني الأضاحي من الله سبحانه وتعالى لنا أن نسمع ونطيع لرب العالمين. وأنا أدعوك وأدعوك أيتها المستمعة المشاهدة الكريمة أن نراجع حساباتنا مع الله سبحانه وتعالى في يوم الأضحى. بارك الله فيك. نعم جزاك الله خير. أثرتم الجدل حينما غردتم في حسابكم على تويتر أتهنئون مشايخ من عدة من توجهات مختلفة بين مؤيد ومعارض. نعم الذي حدث هو أننا في يوم العيد أخذت حساب تويتر وأرسلت تهاني كل عام وأنت بخير، تقبل الله منا ومنك أيها الشيخ المبارك، لا تنسى إخوانك في أرض الشام. أرسلتها لمن؟ أرسلت لكل المشايخ الذين جاءوا على بالي. طبعا المشايخ عدد هائلة، لكن المشايخ إيش؟ المشهورين، مشايخ اللي يسمون السلفية الجهادية، والمشايخ اللي يسمون السلفية العلمية، والمشايخ المحسوبين على الأشاعرة، والمشايخ المحسوبين على الثورة، والمشايخ المحسوبين على تركيا، والمشايخ المحسوبين على السعودية، والمشايخ المشايخ المحسوبين على كل التيارات. وقلت لهم لا تنسوا أهلكم في الشام. هذه الرسالة أردت منها إيش؟ أردت أن أشعر هؤلاء المشايخ الذين بينهم خلافات في المسائل والأفكار و أردت أن أرسل لهم رسالة أن قضية الشام هي قضية الأمة كلها، ولو قدر الله سقطت الشام من أهل السنة فإن الشام لن تبقى لهذا التيار أو هذا التيار أو هذا التيار، لن تبقى للجيش حر ولا الإسلاميين ولا لمناهجة ولا غير مناهجة، لن تبقى الشام لا لك ولا لي، ستكون الشام لمن؟ لمعممين روافض يلعنون ديننا وتاريخنا وصحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا سمح الله لا قدر الله. أردت أن أوصل هذه الرسالة حقيقة، فالرد كان على هذا من طرفين، طرف قال فعلا رسالة جيدة أن نحاول قدر الإمكان أن نوصل هذه الرسالة للجميع، طرف آخر غضب من هذا التيار ومن هذا التيار، قال كيف تقول لهذا وهو يقول كذا وكذا، وهذا الرجل يقول كذا وكذا وعنده أخطاء عليك، وهذا يتكلم عليك، وهذا يتكلم على المسألة الفلانية، وهذا صار كل واحد ينظر إلى كل واحد من الذين هنأناه. هي توجهات عقائدية. نعم توجهات فكرية، وهو صار كل واحد يفتح ملف. مثلا هنأنا مثلا الشيخ مثلا أبو بصير الطرطوسي، هل نأنا مثلا الشيخ أبو قتادة الفلسطيني، هل نأنا مثلا الشيخ حاكم المطيري، هل نأنا مثلا الشيخ راتب النابلسي. صار كل واحد من أتباع كل طرف يفتح أرشيف أو ملفات خجل. ملفات لهذا الشيخ ويقول إذا أنت يا شيخ عبد الله ما دام هنأته إذا أنت توافقه في كل طروحاته. ليس هكذا دين الله سبحانه وتعالى، وليس هكذا صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. صلاح الدين الأيوبي كيف فتح فلسطين؟ جمع كل أهل السنة، كل أهل القبلة، سلفية وأشاعرة وجهاديين وغير جهاديين، تعالوا عندنا قضية فلسطين تجمعنا، اترك الخلافات على جنب وانقض على فلسطين حتى أعاد فلسطين للأمة. اليوم لا يستطيع لا تيار الشيخ مثلا الفلسطيني، ولا تيار الشيخ حاكم المنطيري، ولا تيار راتب النابلسي، ولا تيار فلان ولا فلان، ولا الجيش الحر والإسلامي، ما أحد لوحده يستطيع أن يحرر لنا بلاد الشام، ما أحد يستطيع أن ينقذ لنا أعراضنا. إذا اجتمع هؤلاء يشكلون قوة حقيقية. انسى الخلافات على جنب، انسى الخلافات على جنب، الأمة لا تزال مختلفة. الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. لا يجب أن ننظر القضية إما أن نجتمع كلنا نكون على خط واحد وإلا نذهب سبع خطوط. يا أخي هل أمريكا وروسيا متفقين؟ لا، ولكن هناك ولكن عندهم مصلحة تجمعهم. هل الاتحاد الأوروبي متفقين؟ لا. هل أمريكا وإسرائيل وهي ربيبتها لكن يجمعهم مصلحة في حرب المسلمين؟ هل الروافض متفقين؟ لا. هل المهدي جماعة المهدي مثل جماعة ملل وتوجهات ولكن اجتمعوا على حربنا، على حرب أهل السنة؟ نعم. فإذا لم نكن نحن كذلك ولنا في سلفنا مثال، ضربت مثال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله كان له موقف يخالف الأشاعرة وكان وهو يعني يختلف وإياهم فكريا واواوا، لما جاء التتار على بلاد المسلمين قال أبعدوا الخلافات وتعالوا كلنا ضد التتار، من كان ضد التتار فهو معنا ومن كان مع التتار فهو ضدنا، ولو رأيتموني أحمل فوق مصحفا فوق رأسي وأنا مع التتار اقتلوني. إذن يجب أن نتوحد، يجب أن قضية الشام. نعم، يجب أن توحدنا قضية الشام، يجب أن توحدنا أعراض المسلمين. العراق ماذا استفادت؟ وجد جيش إسلامي وأنصار الإسلام وجيش المجاهدين والتوحيد والجهاد، هل بقي أحد منهم؟ زالت كلهم بجار روافض. نور المالكي جاء، لا الجيش الإسلامي بقي ولا أنصار الإسلام ولا جيش المجاهدين ولا التوحيد والجهاد، ما بقي الروافض. الثورة الشعبية ذهبت. نعم، لذلك اليوم يجب أن نجمع الأمة لمواجهة الروافض. أقسم بالله لو كان واحد منا يحس أن أخته التي في السجن، أن التي في السجن في دمشق هي أخته ويعلم أنه إذا اجتمع مع الناس ستنقذ أخته، والله ينسى كل الحسابات. وهذا كلام ليس تنازلا ولا تمييعا. نعم، هذا ليس تنازلا ولا تمييعا، هذا سنة الله أن المد يقابل بمد والحشود تقابل بحشود والجموع تقابل بجموع والأمم تقابل بأمم. التوحد بتوحد. نعم، والتوحد بتوحد. اليوم الروافض في البحرين مثلا عندهم طريقة، وحزب الشيطان عنده طريقة، لكن إيش نسي هؤلاء كل أولئك واجتمعوا. ولنا الشافعي رحمه الله يمسك من يخالف يقول ألا يمكن أن نبقى إخوة وإن اختلفنا في مساكن في مسائل. الإمام أحمد حنبل يقول ما عبر الجسر مثل فلان وهو يختلف معنا. والسلف كانوا يختلفون في مسألة الحجاج، بعضهم يكفر الحجاج وبعضهم لا يكفر الحجاج. ما قال والله جماعة هذا يكفر الحجاج هذا لا يكفر الحجاج، خلاص هؤلاء لوحدهم ونحن لوحدنا، نحن جماعة. الآن بعض الإخوة جاءني قال نريد نندمج مع الجماعة الفلانية لكن ترى عندنا مشكلة. قلت إيش المشكلة؟ قال إنه ما يكفرون فلان. لا يجب أن نجعل هذه المسائل تحول بيننا. هل بيننا، هل هذا مسلم؟ اسألني هذا اللي أنت تقول لي مسلم أو كافر؟ مسلم داخل دائرة أهل السنة، يؤمن بالقضية، يؤمن بالوقوف ضد الروافض، يؤمن أن نجتمع على السنة ضد عدونا، يؤمن بأن نقوم مشروع إسلامي لنا فيه السلطة والريادة. إذا ماذا تنتظر؟ حقيقة أنا انزعجت كثيرا من موقف، وبعض الإخوة قال يا أخي ليش تعايد هؤلاء؟ أنت تخسر حاضنتك الفكرية، أنت تخسر هذا الجمهور. أو أنا لا أريد هذا الجمهور ولا أريد هذا الجمهور، أنا أريد أهل السنة أن يبقوا لهم كيان. أنا لا أريد أن يأتي القرامطة ويخطفون الحجر الأسود من جديد. يجب أن نفيق ونتقي الله في الأمة، وأن نعلم أن هذه الخلافات ستصدعنا وستدمرنا. ولنقرأ التاريخ، والله من يقرأ التاريخ يدرك أننا نسير على غير سنن الله سبحانه وتعالى التي نصر الله سبحانه وتعالى بها أمته، والله المستعان. نعم. علم من أعلام المسلمين ارتقى شهيدا، أبو هاجر الحمصي، ما هي الرسالة التي سطرها بدمه؟ أسأل الله أن يتقبل أبو هاجر. نعم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في جنة النعيم. اللهم آمين. وأسأل الله أن يتقبل شهداء المجاهدين. آمين آمين آمين. حقيقة لما تتكلم عن رجل مثل هذا، تتكلم عن مدرسة، عن رمز من رموز الإسلام العظام، ارتقى إلى الله سبحانه وتعالى. لما تكلمت الآن وجبت يعني ذكرى هذا الرجل، أحسست أن قلبي قد انقبض. ولكن والله أنا ما إذا جئت للرجل في ذاته والله ما أحزن عليه، فقد فاز. أقسم برب العزة لقد فاز إذا قبله الله. وليس أنا الذي أقول أنه فاز، بل الله سبحانه وتعالى يقول وذلك هو الفوز العظيم، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. لماذا أحزن عليه والله يقول بل أحياء عند ربي مرزقون؟ ولكن سبحان الله نحزن على حالنا أننا لم ننل الفوز الذي ناله، نحزن على هؤلاء العظماء الذين ارتقوا الله. طبعا أبو هاجر الحمصي تولى قيادة جيش الفتح وهو من أبطال إدلب، له أولاد يعيشون بيننا كالورود. وحتى سألته يوما قلت له هل لك أولاد؟ ضحك قال لي نعم لي أولاد. قلت ما أراك يوم ذهبت إليهم. ولكن الرجل كان يعمل ليل نهار. العجيب في أبو هاجر، لن أريد يعني أظن أحتاج حلقة كاملة عن أبو هاجر، ولكن يعني نحن نحاول نجعل حلقة شام بأسبوع بناء على يعني طلبكم وكذا، طلب الإخوة أنه تكون يعني غير طويلة حتى الإخوة يعني لا تطول عليهم. لكن حقيقة لما نأتي ذكر أبو هاجر نحن نتكلم عن رجل ما كان معروف، الساحة ما كانت تعرفه، ولكن حينما استشهد ما الذي حدث؟ كل الأمة ترحمت عليه، وكل الفصائل بمختلف توجهات ترحمت عليه. هي رسالة أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. كان محبوب بين الجميع، ما كان معروف شيخي، لا محبوب، محبوب ولكن ما كان معروف. نعم. اللي هنأوه كل الساحة هنأته، أغلب الناس ما كان يعرفه. نعم. وما طلع يوم من أيام بوسيلة إعلام، ولكن إيش يعمل. هي رسالة. بعض الناس اليوم الفصائل مثلا لما يعمل فصيل ويجتهد والفصيل الثاني يكون صيته الإعلامي أقوى، بعض الناس ينزعج يقول يا أخي الإعلام إحنا لنا الشغل وهم لهم الإعلام. يا أخي الله ما يضيع. شوف هذا أبو هاجر يوم استشهد ما كان مخرج خارج بالإعلام أبدا، رفع الله صيته وأثره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم شهود الله في أرضه، شهيد الناس كلهم له بثباته وبسالته، صلى الله يتقبله. إذن الرسالة التي فقط أريد أن أوصلها عن طريق دمي أبو هاجر أن أقول اعمل أيها العامل لن يضيع الله عملك. نعم. عبر البعض عنها بأنها صفعة بوجه كيري ولافروف، موقف الفصائل الرافضة للهدنة، ما هو تقييمكم لهذا الموقف؟ الحقيقة هي ليست فقط صفعة لكيري ولافروف. نعم. هي صفعة لكل المحرشين بين الفصائل. هي صفعة لكل المثبطين عن جمع الكلمة. هي صفعة لكل المخونين والمخذلين. هي صفعة لكل من يضع ألف خط استفهام وتعجب عن جمع الفصائل. هي صفعة لمن أطلق سيف التكفير والتخوين على الفصائل من دون استثناء. كم سمعنا من يقول والله الجيش الحر كذا، والجيش الحر خونة، والجيش الحر كذا، ونهاية الجيش الحر أنهم صحوات، ويبدأ يتكلم بالنهاية كأنه يعلم الغيب وينزل عليهم الأحكام. جاء هذا البيان، أمريكا وروسيا طبخوا الطبخة، وضعوا الهدنة وقالوا الفصائل أنتم ملزمين بالهدنة وأنتم ملزمين بالابتعاد عن جبهة فتح الشام. هيك القرار أمريكا وروسيا، تعال يا جيش حر أنت ابتعد عن فتح الشام، نحن سنقتل فتح الشام. ما هو هدفهم من ذلك شيء؟ طبعا تفرقة الصف والخوف من جمع الكلمة المرتقب. نعم. الناس ترتقب ماذا سيكون موقف الفصائل. ردت الفصائل بأكثر من 30 فصيل إسلامي وجيش حر بيان جماعي، وقالوا بوضوح نقول لكيري ولافروف أخوة الجهاد والأرض تجمعنا، وعداؤكم وقوتكم لن تخيفنا. ردوا وقالوا لن نسمح باستهداف فتح الشام ولن نقبل بالهدنة. كان هذا موقف مشرف. أيضا رأي الشارع قال كلنا جبهة فتح الشام، والشارع أيضا كله تكاتف. لذلك حقيقة هذا الموقف أنا أحييه وأقول لإخواننا في الجيش الحر جزاكم الله خير، وكونوا صلبين ثابتين على مواقفكم، واعلموا أنكم متى ما اتحدت مواقفكم لن يستطيع الأعداء عليكم بإذن الله رب العالمين. وأسأل الله أن تكون هذه الخطوة هي درجة وسلم وخطوة باتجاه جمع الكلمة المرتقب والمنشود. طبعا يسألني الناس دائما عن جمع الكلمة، هل هو خاص بالإسلاميين؟ أقول لا، جمع الكلمة الذي نحن نرتقبه والاندماج لكل الفصائل بلا استثناء. نعم. لاحظ بلا استثناء بإذن الله رب العالمين. أسأل الله أن يتمه يا رب. القوافل الأمومية مساعدات إغاثية أم خضوع مقابل الطعام؟ الجواب يأتيك من أهل حلب المحاصرة. نعم. من داخل حلب يتظاهرون ويقول لا نقبل أن تأتي القوافل عن طريق الكاستيلو تحت إشرافكم أنتم ووجود جنود للنظام، ولكن نريده عن طريق الراموسة، أي الطريق الذي فتحه الثوار والمجاهدون. فجزا الله خير أهلنا في حلب المحاصرة، وتحية لكم وأنتم على رؤوسنا، وبإذن الله متفائل والله أني سأسلم عليكم مرة أخرى قريبا بإذن رب العالمين. وقالوا الجوع ونأبى الخضوع أو الخنوع، لله درهم. أهالي حلب يسألون المحيصدي هل سيفك الحصار عن حلب مجددا؟ ما دام السؤال من أهالي حلب فدعني أوجه الكلام لأهالي حلب. تفضل. أولا حياكم الله يا أهالي حلب المحاصرة، أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظكم بحفظه ويتقبل منا ومنكم، وهذا جهدنا وهذه قوتنا والأمر بيد الله والقوة لله سبحانه وتعالى. أما أنه أهالي حلب يسألون المحيصني، أقول ليس الأمر بيد المحيصني كما يعلم الجميع، هو بيد الله سبحانه وتعالى، ثم بيد الفصائل المباركة المجاهدة التي نحن وإياهم في اجتماعات منعقدة متتالية. كما الحصار الأول ظل إخوة شهر كامل يعني يناشدون وكذا والإخوة يعملون، ثم فك الله سبحانه وتعالى الحصار. نقول والله الذي لا إله غيره ما توقفت اجتماعات الإخوة. الآن نحن نصور والله قبل ربع ساعة، لا الآن ممكن ربع ساعة البرنامج ربع ساعة، قبل ساعتين أو ثلاث ساعات بالكثير كنا في اجتماع حول حلب بإذن رب العالمين. اعلموا أن إخوانكم لن يهدأوا حتى يفك الحصار، إن قصر الزمان أو طال، إن قصر الزمان أو طال. ولكن أكرر النداءات، لابد أن يعمل الإخوة من الداخل، لابد الإخوة من الداخل أن ينطلقوا، لابد يكون هناك ضغط شعبي وضغط فصائلي وقوة من الجميع، تحركوا من الداخل وانطلقوا حتى تأتي الجحافل من الخارج بإذن رب العالمين. وإن شاء الله نزوركم مرة أخرى ويفتح الله الحصار بقوة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا تنسوا الدعاء والتضرع إلى رب الأرض والسماء. نعم. ماذا تعني صلاة المجرم بشار في دارية؟ تعني أن أرض دارية قد توسخت من جديد وتحتاج إلى غسل بإذن الله بالدماء الطاهرة، وتنظف كما نظف الله إدلب وحلب، سيطهر الله دارية من جديد بإذن رب العالمين. ولكن رسالة من بشار واضحة، رسالة من بشار لكل أهل السنة المؤيدين والمعارضين، لاحظ رسالة لهم أنني سأهجر أهل السنة وسأغير ديموغرافيا البلد وسأجعل أهل السنة أقلية وسأجعل الروافض أغلبية. إذا وصلت الرسالة للمؤيدين الحمد لله، حتى يعرفوا أين يضعون أقدامهم. إذا ما وصلت فلينتظروا التاريخ الأسود الذي صنعوهم بتأييدهم لهذا الطاغية. وهي نعم إلى مضايق وهي الرسالة نفسها موجهة للمناطق المحاصرة، أن تحاول أن تثبت ما استطاعت إلى ذلك سبيل. المناطق المحاصرة نقول لهم حاولوا الثبات، كل يوم تثبتونه هو نصر بيض الله وجوهكم. نعم. تصلنا رسائل من الأخوة الأتراك، خصصنا لهم جزءا من هذه الحلقة. البعض يسأل من رجعوا من تركيا، من رجعوا من سوريا إلى تركيا قالوا أن الجهاد في سوريا في المسجد. حياكم الله إخواننا شعب تركيا الطيب المبارك، صلى الله يحفظكم. يسأل إخواننا تقول، يقولون بعض من جاءوا للجهاد في سوريا ثم رجعوا قالوا الجهاد فتنة. نعم. نقول لو كان الجهاد فتنة فما البديل؟ إذا كان وقوفنا أمام الروافض وأمام الذين يلعنون الصحابة فما البديل؟ هل البديل هل تريدوننا أن نترك الجهاد ونترك بشار يأتي ويسيطر على هذه المنطقة ويحتل الناس ويحارب دين الله ويشوه الإسلام، أقول لأولئك الذين يقولون الجهاد فتنة، لا تجمعوا على أنفسكم ذنبين، ذنب القعود عن الجهاد وذنب التخذيل عن الجهاد. نسأل الله السلام والعافية والطعام بالمجاهدين. والله سبحانه وتعالى قال عن المنافقين الذين قالوا عن الجهاد فتنة، قال: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. نسأل الله السلام والعافية، وأسأل الله أن يبارك في إخواننا من تركيا الذين يشاهدوننا سواء من السوريين هنالك أو من الأتراك جميعا، حفظكم الله وبارك الله فيكم. ماذا تحب أن توجه رسالة في الختام؟ الرسالة التي نوجهها لأهل الشام: اصبروا، فإن من عرف السلعة رخص عليه الثمن، القصف والقتل والموت و كله ثمن لسلعة عظيمة نريد أن نشتريها. نريد أرض الشام طاهرة من رجس النصيرية والروافض، نريد أرض الشام التي يحبها الله أن تبقى مباركة نقية عفيفة، نريد أرض الشام أن لا يكون فيها للروافض موطئ يدنسون فيها ويسبون فيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون فيها بالله رب العالمين. نريد أرض الشام تكون أرض عزة وكرامة وعدالة، نريد أن تبقوا وتريدون أن تبقوا أحرارا من دون عبودية هذا الطاغية. اصبروا، فمن عرف هذه السلعة هان عليه تقديم الثمن وهان عليه تقديم الروح رخيصة. أسأل الله أن يحفظكم جميعا ويبارك فيكم. الدكتور المجاهد الشيخ عبد الله البحيثني، شكرا جزيلا. حياك الله أبو عمر، بارك الله فيك، صلاة تقبل منك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة، نترككم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.